بصحة أو بضعف إلا بعد معرفة حال الرواة، لن نستطيع أن نحكم على حديث أنه صحيح أو ضعيف إلا إذا وقفنا على عدالة الرواة وحال الرواة، هل هم من أهل العدالة والضبط أم أنهم مجروحون؟ فإذا كانوا مجروحين حينئذ سيرد الحديث، إذا ثبت لنا التوثيق والعدالة حينئذ سيقبل الحديث. فأهل العلم رحمهم الله جمعوا الكتب، دونوا فيها أسماء الرواة، وكانت هناك كتب خاصة، كتب الرجال تتكلم عن الرواة. فهذه الكتب، كل الكتب الرجال، وهذا الفن كما سبق الكلام، وهذا العلم علم الرجال، والتنقيب عن أحوال الرجال، ليس لأمة قبل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا علم خص الله عز وجل به أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلم الرجال لا يعرفه اليهود، لا يعرفه النصارى، لا تعرفه الأمم السابقة قبلنا. ولذلك قال المستشرقون الذين جاءوا من بلاد الغرب إلى الشرق إلى بلاد الإسلام، جاءوا يفتشوا وينقبوا عن مسالب وأمور يطعنون بها في هذا الدين. فبعدما قاموا بالبحث والتنقيب ودراسة الحديث، قالوا حق للمسلمين أن يفخروا بهذا العلم، علم الرجال، فإنه موضوع على موازين منضبطة جدا، وعلم به يحفظ الحديث النبوي ونعرف منه الصحيح والسقيم بعد دراسة أحوال الرجال. فقالوا هذه شهادة الكفرة الذين جاءوا يطعنون في هذا الدين من المستشرقين، قالوا حق للمسلمين أن يفخروا بهذا العلم، علم الرجال الذي دون فيه أحوال الرجال، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، كنيته ولقبه وأين سكن وأين رحل وأين نزل وممن سمع ومن سمع منه وكيف كانت سيرته بين الناس وكيف كان حاله. هذه الأحوال كلها دونت في كتب الرجال، كتب الرجال، فكرة مبدئية عن كتب الرجال. وهذا الأمر طبعا هناك بالنسبة للكتب، هناك كتب جامعة للرجال، العدل منهم والمجروح المعدل والمجرح منهم تجمع كل الرجال، وأنت تبحث وتقرأ. هناك كتب خاصة بالرجال المجروحين فقط، كل من جرح يوضعه في هذا الكتاب. وهناك كتب خاصة بالرجال الثقات، أي من عدل ويضعوه في كتاب. هذه فكرة عامة عن الكتب. فمثلا بداية عندما أمر سهل، لأن الكلام في الكتاب يعني كلام نمطي كلام أكاديمي، لكن إحنا نتكلم فكرة عامة بالنسبة أنت كطالب حديث وتريد أن تتوصل إلى معرفة صحة حديث من ضعفه وتتعرف على الرجال. مثلا لو الحديث مروي في الكتب الستة، الحديث مروي في الكتب الستة، وما هي الكتب الستة؟ البخاري ومسلم والسنن الأربعة، هذه الكتب الستة. وإذا قلنا الكتب السبعة نزيد معهم مسند الإمام أحمد رحمه الله، وإذا قلنا الكتب التسعة فهنزيد معهم موطأ مالك وسنن الدارمي، فهذه الكتب التسعة. واضح؟ أولا بالنسبة لأي رجل في الكتب الستة، أي رجل له ذكر ورواية في الكتب الستة، أين نبحث؟ عندنا كتاب اسمه تهذيب الكمال، اسمه تهذيب الكمال. تهذيب الكمال هذا الكتاب للحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله. هذا الكتاب تهذيب، هو كاسمه هو اسم وصفة ووصف، اسمه كتاب الكمال لابن الهمام. فكتاب الكمال لرجال الكتب الستة هذا الكتاب شبه مفقود لا يوجد له أثر، لكن الحافظ المزي هذبه في تهذيب إيه؟ الكمال. الرجال مرتبون هجائيا على الأحرف الهجائية، ألف باء مرتبون هجائيا، واضح؟ يعني من كان الرجل واسم أبيه واسم جده ترتيب هجائي. فلو كان عندنا مثلا أحمد ابن إبراهيم ابن يوسف، وعندنا أحمد ابن محمد ابن خالد، فأيهما يكون أولا؟ ها؟ أحمد ابن إبراهيم ابن يوسف أولا، لأن أحمد خلاص الترتيب واحد، فيكون اسم الابن اسم الشيخ واحد، فيكون الترتيب. ثم نرتب على الأب، فمن كان أبوه هجائيا أول فيكون قبل الأبوه مؤخر، فإبراهيم ألف محمد ميم، فيكون محمد أحمد ابن إبراهيم قبل محمد قبل أحمد ابن محمد، واضح؟ فلو كان الاثنين أحمد فلو كان أحمد ابن محمد وأحمد ابن محمد، هذا أحمد ابن محمد ابن إبراهيم وهذا أحمد ابن محمد ابن يوسف، فمن الأول؟ أحمد ابن إبراهيم إيه؟ أحمد ابن محمد ابن إبراهيم، واضح الترتيب هكذا؟ اسم ترتيب إيه؟ هجائي. الألف الباء التاء الثاء، كل الأسماء كل كتب الرجال هكذا، كل كتب الرجال إيه؟ هكذا مرتبة هكذا الترتيب الهجائي، واضح؟ فعندنا قلنا رجال كتب الستة أين هم؟ في تهذيب الكمال للحافظ المزي. لكن هذا الكتاب كتاب ضخم كبير، وكان الشيخ يحاول يسرد كم كبير جدا من أسماء الشيوخ والتلاميذ. يعني يفعل ماذا؟ نقول محمد أحمد ابن محمد ابن يوسف، أحمد ابن محمد ابن يوسف، واضح؟ يقول روى عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، واضح؟ ثم يقول روى عنه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، واضح؟ ثم بعد ما ينتهي روى عن من؟ ومن روى عنه؟ يبدأ يأتي بكلام أهل الجرح، يقول سأل الدوري أبا داود عنه فقال كذا كذا ثقة، يحيى بن معين قال كذا، البخاري قال كذا، أبو حاتم قال كذا، ويسرد كلام الأئمة إيه فيه، واضح الكلام؟ ثم بعدما انتهى من ترجمته يشرع في من بعدها وهكذا. هذا الكتاب كبير وحافل، فجاء الحافظ ابن حجر وهذب تهذيب الكمال، هذب تهذيب إيه؟ الكمال في كتابه تهذيب التهذيب، كتابه إيه؟ تهذيب التهذيب، يعني نفس الرجال نفس الرجال، وإن كان فات الحافظ المزي رجل أو شيء يضيف من أصحاب من الرجال الذين روى لهم في الكتب الست، واضح؟ لكن ماذا فعل؟ بدأ الكلام الكثير يقلله. عندنا مثلا ذكر المزي مثلا له 50 شعر، ماذا يفعل حافظ ابن حجر؟ يروي مثلا يقول 5-6 من الأعلام الكبار المشهورين ويكتفي به، وكذلك في التلاميذ، فهذب ثم يأتي بعد ذلك يتكلم. وإن كان هناك كلام في الجرح مهم ولم يأتي في الترجمة عند الحافظ المزي، ماذا يفعل؟ يذكرها، يزيدها الحافظ ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب. ثم الطلبة قالوا له يعني الكتاب ده برضه كبير علينا شوية، احنا عاوزين قول مختصر في الرأي، فلان ابن فلان ها حاله ايه؟ ثقة ضعيف، بس مش عاوزين اكثر من هذه الكلمة. فاختصر تهذيب التهذيب في كتابه تقريب التهذيب في مجلد واحد، بتهذيب التهذيب 13 مجلد اختصرهم في مجلد واحد ضخم كبير، الراوي والطبقة ويرمز أمامه من الذي روى له، إن كان البخاري خاء وإن كان الأربعة خاء والأربعة، يعني البخاري وأصحاب السنة الأربعة، إن كان الكل روى عنه يضع عين الجماعة، عين يعني الجماعة، إن كان الأربعة روى عنه يكتب أمامه الأربعة، إن كان مسلم وأبو داود مسلم وأبو داود، ميم وداء أمام الراوي، فتفهم أنت أن هذا الراوي روايته فين؟ في هذا الرمز، إن كان عين عند الجماعة، إن كان خاء ودال يبقى البخاري وأبو داود، إن كان الأربعة يعني السنن الأربعة روى له الخمسة يذكر الخمسة مسلم الأربعة وهكذا، واضح؟ في كتابه اسمه. طيب لو كان راوي عندنا، راوي عندنا، هذا الراوي ليس له رواية في الكتب الستة، لكن روى له الشافعي مثلا، أو روى له أو له ذكر في الموطأ، أو روى له الإمام أحمد، أو روى له أبو حنيفة، أين أحصل هذا الرجل؟ هذا الرجل ما أحصله في كتاب اسمه تعجيل المنفعة بزوائد الأئمة الأربعة للحافظ الحسيني، وجاء الحافظ ابن حجر زاد عليه الكلام، يعني حش عليه وضبطه في كتاب اسمه ايه؟ تعجيل المنفعة. يبقى عندنا الوقت كل الرواة اللي في الكتب الستة واللي في مسند الإمام أحمد وعند الموطأ والموطأ وبقي ماذا؟ سنن. أي سنن دارمي؟ لقلنا الأئمة الأربعة منهم مالك أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، راوي في المسند الشافعي، راوي في الأم عند الشافعي، راوي عند عند مالك في الموطأ، راوي في مسند الإمام أحمد، فتجده في زوائد. يبقى احنا الآن جماعة، طيب راوي مثلا روى له الطبراني، روى كذا، أين أجد هذا الراوي؟ نبحث على هذا الراوي، عندنا كتب أخرى، نبحث عن لهذا الراوي مثلا له ذكر في الطبراني وليس له ذكر في الكتب الستة، ولا عند الأئمة، ولا في وليس له رواية في كتب الأئمة الأربعة. مثل هذا الراوي نبحث عنه في تاريخ بغداد، في تاريخ دمشق، واضح؟ في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، في لسان الميزان الحافظ ابن حجر، في ميزان الاعتدال للذهبي، في سير أعلام النبلاء للذهبي، كل هذه الكتب تتكلم عن من؟ عن الرجال، لم تكتب ولا كتاب. هذه فكرة عن الرجال، واضح؟ عندنا الكتب، يعني التاريخ الكبير للبخاري، هذا كتاب عام للرواة الثقات والضعفاء، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، كذلك كتاب عام يذكر فيه الرواة إما بضعف أو بتوثيق، الثقات لابن حبان، وقلنا أن ابن حبان من أي طبقة؟ المتساهلة، فلا نغتر بتوثيق ابن حبان وحده، لابد أن يأتي معه توثيق. الكامل في الضعفاء لابن عدي، الكامل في الضعفاء لابن عدي، وابن عدي أحمد بن عدي رحمه الله، هذا الإمام العالم له كتاب هو من أمتع كتب الرجال، وهو كتاب الكامل في الضعفاء، كل راوي فيه جرح يأتي ويذكره ويذكر رواياته، ثم بعد ذلك يعطينا حب عليه أن هذا الراوي روايته مقارب الحديث، عامة ما يرويه لا يتابع عليه، مستقيم الحديث، ضعيف الحديث، متروك الحديث، يسرق الحديث، بعد ما يصبر الروايات، واضح؟ عندنا الكامل في أسماء الرجال عبد الغني المقدسي، الكمال كتاب الكمال للمقدس، كتاب عام في الثقات والضعفاء، وميزان الاعتدال، تهذيب التهذيب، هذا كما قلت لكم فقط. الفصل الثالث الآن مراتب الجرح والتعديل، يعني ايه مراتب الجرح والتعديل؟ يعني هل كل درجات التوثيق واحدة ام انها درجات بعضها فوق بعض، درجات بعضها فوق بعض، فليس الحافظ الثقة مثل الثقة، وليس الثقة الثقة كالثقة، وليس الثقة الذي يهم الثقة الذي المتقن، واضح؟ هذه مراتب للتوثيق، فليس الصدوق الثقة، وليس السيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ كالصدوق، وهكذا. كل هذه مراتب بعضها فوق بعض. مراتب التعديل وبعض الألفاظ. أول مرتبة من مراتب التعديل، قال ما دل على المبالغة في التوثيق. ما دل على المبالغة في التوثيق التي تأتي على وزن أفعل التفضيل، مثل فلان إليه المنتهى في التسبب. نقول فلان إيه؟ إليه المنتهى في التسبب، يعني كأنه مرجع ها في التثبت في الحفظ. إلى فلان إليه المنتهى في التسبب، أو فلان أثبت الناس. فهذه أفعل تفضيل أعلى مراتب التوصيف، أن نقول فلان إيه؟ أثبت الناس. ثم بعد ذلك المرتبة التي دون ذلك ما تأتي بصفة بوصف توصيف مقررة مؤكدة، مثل نقول فلان ثقة ثقة. الإمام أحمد سأله عن فلان يقول ثقة ثقة، أو يقول ثقة ثبت. هذا تأكيد للتوصيف. ثم بعد ذلك يأتي ما عبر عنه بصفة دل على التوصيف من غير توكيد، كثقة أو ثلثة. لا يعني هنا نفارقه في شيء، تكتب أنت جنب بجوار كلامه ثقة أو حجة، بينما فرق كبير. يعني إذا قال فلان حجة ها، هذه من مراتب العليا في التوصيف، ليست كثقة. كثقة أو حجة ليست مرتبة واحدة، إنما ثقة هي أول مراتب التعديل لمن نقبل حديثه يكون حديث صحيح، ثقة. واضح؟ لكن حجة هذا مقام رفيع، يقول لي أحمد بن حنبل، يقول لي الأئمة الأثبات، فحجة هذه تساوي أثبت الناس، لأنه يكون حجة على غيره، روايته حجة على غيره. ولذلك يسأل الإمام أحمد عن فلان، أو يسأل يحيى أو أحد فلان يقول ثقة، فيقول لا حجة، يقول الحجة أحمد، يقول إيه؟ الحجة أحمد، يعني هذا ثقة، لكنه دون من؟ دون مرتبة أن يكون هو الحجة، فيقول الحجة أحمد. أو يسأله يقول لا الحجة سفيان. فمثل الأئمة الكبار هم الذين يطلق عليهم هذا اللقب حجة. أما نجعل كقول القائل فلان حجة مثل كقول يعني فلان ثقة كما يقول في الكتاب، هذا مفهوم من الكلام، لكن هذا تجعله تحت خطين كده وتميز فلان ثقة دون فلان حجة. ففلان حجة هذه مرتبة ها عالية رفيعة، أن نقول الحجة فلان، فلان حجة. نعم. ثم بعد ذلك ما دل على التعديل دون إشعار بالضبط، يعني إيه؟ الآن هو معدل لكنه ليس من أهل الإتقان والضبط، فنعطيه لقب صدوق. نعطيه لقب إيه؟ صدوق. كما قلت لكم قبل بكلام موضح أن احنا نقول فلان ثقة تساوي إيه؟ عدل ضابط. ثقة تساوي عدل ضابط، صدوق تساوي عدل خفيف الضبط. واضح؟ فصدوق فبعد ما ننتهي من مراتب التوثيق العالية كثقة أدناها لفظ الثقة بدون توكيد وبدون لقب آخر يضاف إليها، نأتي بعد ذلك لمن خف ضبطه فنقول صدوق. ثم أو محلة الصدق، هذا محلة الصدق، محله الصدق، أو لا بأس به، أو لا بأس به. كان يقول مثلا النسائي، إذا قال النسائي فلان لا بأس به، فلان لا بأس به، فهذا معناه أنه توثيق لكنه دون الضبط، دون الضبط، فلان لا بأس به. لكن أحيانا يستخدمون لا بأس به كابن معين، فأحيانا يطلق لا بأس به على الضعيف، لأن البأس القوة، فكأنه يقول ليس به قوة. لكن هي إذا قرأتها مطلقة في كتب الجرح والتعديل فمعناها توثيق. معناها ماذا؟ توثيق، وهو كالصدوق لا بأس به مثل الصدوق، في هذه المرتبة مثل الصدوق. فإن لا بأس. واضح؟ يحيى بن معين أحيانا راوي يقول ثقة لا بأس به، أحيانا مشكلة الإمام أحمد بن يحيى بن معين تجد له أكثر من قول في الراوي الواحد، فرواية الدوري بخلاف رواية فلان عنه، خلاف رواية أبو داود، روايات كثيرة عنه، يعني مرة يقول لا بأس به، مرة يقول ثقة، مرة يقول به ضعف، مرة يقول كذا وهكذا، دائما يحيى بن معين رحمه الله. واضح؟ ثم بعد ذلك وفي هذا الموطن، موطن الصدوق، عندنا قول البخاري رحمه الله كثيرا ما يستخدمه في كتابه التاريخ. يسأل عن فلان يقول فلان مقارب الحديث، فلان مقارب الحديث. ما معنى مقارب الحديث عند البخاري؟ مقارب الحديث تساوي صدوق، مقارب الحديث تساوي صدوق، يعني حسن الحديث، هذا عند البخاري. هذا من ثم بعد ذلك ما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح، مثل فلان شيخ أو روى عنه الناس. ما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح مثل فلان شيخ أو روى عنه أو صالح، خلاص. ثم ما أشعر بالقرب من التجريح مثل فلان صالح الحديث أو يكتب حديث، فهذا مما يستشهد به في المتابعات وغير ذلك، لكن لا يتحمل التفرد. إذا كنا فلان شيخ، فلان صالح الحديث، فلان يكتب حديثه، يكتب حديثه للاعتبار، للشواهد، للمتابعات، لكن لا يكتب حديثه للتصحيح، يصحح بحاله وحده، فهذا دون المرتبة. الآن عرفنا مراتب أهل العلم في التوثيق. الأولى ما جاءت على صيغة أفعل التوثيق، فلان أروى الناس، فلان أثبت الناس. ثم يتبع بعد ذلك فلان متقن حجة، فلان ثبت. ثم بعد ذلك بتكرار التوثيق، ثقة ثقة. ثم بعد ذلك بدون تكرار، ثقة. ثم بعد ذلك ما أشعر بخط في الضبط مع العدالة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، واضح، فلان مقارب الحديث، فلان محله الصدق، واضح. ثم بعد ذلك ما يأتي بإشعار بتوثيق لكنه دون الأول، إن أنا أقول فلان ما له، فلان شيخ أو روى عنه الناس. ثم أقل مرتبة في التوثيق فلان صالح الحديث، فلان يكتب حديثه، واضح؟ هذه أقل مرتبة في إيه؟ في التعديل، أقل مرتبة في التعديل. حكم هذه المراتب، طبعا حكم هذه المراتب، المراتب الثلاثة التي قلناها أن أصحابها يحتج بها بهم وروايتهم وإن انفرضوا صحيحة. المرتبة الأولى مرتبة الاحتجاج، وأصحابها لو رووا حديث هذا الحديث مقبول صحيح وحتى لو انفرد. والمرتبة الرابعة والخامسة فلا يحتج بأهلها ولكن يكتب حديثهم ويختبر، وإن كانوا من أهل المرتبة الخامسة دون أهل المرتبة الرابعة وإن كانوا أقل. يعني في المرتبة التي هي بعد الصدوق، هذه المرتبة التي تليها، هؤلاء مرتبتهم مرتبة المتابعات والشواهد، فإذا جاء ما يقويها صححنا، وإذا جاء ما وإذا لم يأتي ما يقويها هنا نتوقف شيئا ما. واضح؟ أما المرتبة الأخيرة فهي مرتبة الاختبار، وذلك لظهور عدم الضبط فيه، نختبر في روايتهم ولا يتحملون التفرد. فراوي هذه المنطقة، الراوي الذي هو من هذه المنطقة من التعديل، لا يقبل تفرده بحال، وهذا ما عند بعض أهل العلم يسميه الشاذ، يعني الرواية لو لم يخالف مجرد انه ينفرد بالرواية نقول انه ايه، انتم مدركين الكلام، عايشين الكلام، اللي عنده اشكالية في الكلام يقول من اسلام الجزئية الفلانية. في في نعم ها اللي هي نعم اهل المرتبة السادسة، هؤلاء الذين يقال عنهم فلان صالح الحديث او يكتب حديثه، واضح، هذا اقرب الى اشعار بالجرح وليس جرح صريح، انما هو اشعار بالجرح، فلان يكتب حديثه، مثل هؤلاء لا يحتج بهم، لا يحتج بهم، انما هؤلاء فقط في محل الاختبار. ان كانت روايتهم جاءت من طرق اخرى صحيحة فحينئذ نعتبر بروايتهم، اما اذا تفردوا فروايتهم شاذة، اذا تفردوا فروايتهم ايه شاذة. جبت الان احمر يبقى انتهينا من مراتب، مراتب ماذا؟ التعديل، الجرح للسجاد، مراتب ايه؟ تعديل، عندنا جرح وتعديل، هذه مرتبة التعديل، درجات التعديل، الآن مرتبة الجرح، مراتب الجرح، أول مرتبة التي هي تعتبر أعلى وأخف مراتب الجرح، واضح؟ لأن احنا الآن هننزل للأسفل في الجرح من فوق، فوصلنا إلى أقل شيء في التعديل، ثم بعد ذلك سنذكر مراتب الجرح فمعكوسة، هنذكر أخفها ثم ننزل لأسوأها، فأخف في الجرح، أخف في الجرح هو من في كل ما في حفظه بشدة، كأن نقول فلان لين الحديث، فلان فيه مقال، فهذه هذا أسهل من حديثه ضعيف، واضح؟ ثم بعد ذلك ما صرح بعدم الاحتجاج به، فلان لا يحتج به، فلان ضعيف أو له مناكير، ثم ما صرح بعدم كتابة حديثه ونحوه، مثل فلان لا يكتب حديثه أو لا تحل الرواية عنه أو ضعيف جدا، ثم ما فيه اتهام بالكذب، فلان المتهم بالكذب، فلان ساقط، فلان يسرق الحديث، فلان متروك، وهذا مصطلح البخاري رحمه الله، فإن الراوي الذي متهم بالكذب عنده يقول متروك، لا يقول عنه إيه كذاب أو متهم، ثم ما دل على وصفه بالكذب، وصف بالكذب، فنقول فلان كذاب، أو دجال، أو وضاع، أو يكذب أو يضع، هذا أشر، ثم الأشر منه ما جاء بصيغة أفعل، أفعل تفضيل الكذب، خلاص؟ مبالغة، فإن يقول فلان من أكذب الناس، فلان إليه المنتهى في إيه؟ في الكذب، إليه المنتهى في الكذب، أو هو ركن الكذب، فهذه أشر، أشر درجات التجريم، يبقى إحنا عندما الآن أخفها فلان لين، فيه مقال، ثم بعد ذلك فلان لا يحتج به، فلان ضعيف، ثم يليها ما نقول عنه فلان لا يكتب حديثه، فلان لا يروى عنه، فلان ضعيف جدا، ثم يليها فلان يسرق الحديث، متهم بالوضع، ساقط الحديث، مطروق، ليس بثقة، واضح؟ ثم بعد ذلك ما وصف بالكذب، فلان كذاب، فلان يضع الحديث، فلان وضاع، ثم بعد ذلك ما يأتي بصيغة أفعل التفضيل في السوء، نقول فلان من أكذب الناس، فلان ركن الكذب. واضح؟ طبعا المرتبة الأولى والثانية، المرتبة الأولى والثانية التي هي أسهل مراتب الجرح، رواة هذه المرتبة، الرواة الذين وصفوا بهذا، هل هم مطروحون؟ نعم، يطرح حديثهم، يطرح حديثهم إن كانوا منفردين به، لكن ربما أحيانا يعتبر بهم، يعتبر بروايتهم، يعتبر بروايتهم أحيانا إذا لم يأتوا بمخالفات. وعندما تكلمنا عن الحديث الحسن لغيره ما هو؟ ها؟ الحديث الضعيف الذي روي من طريق آخر مثله، صح؟ فهؤلاء أهل هذه المرتبة، إذا رأوا حديث وجاء من طريق آخر قريب منه وثالث قريب منهم، واضح؟ حينئذ أما المرتبة الأخيرة فهؤلاء لا يحتج بهم نهائيا، ولا يستشهد بهم، ولا تقوى بهم رواية، لأن منفعش تستشهد به رواية. واضح؟ مطروحين تماما، هي المرتبة اللي من أول ما اتهم بالكذب، واضح؟ من أول ما صرح بعدم كتابة حديثه إلى آخر هذه المراتب، فلا يعتبر بهم ولا يستشهد بهم ولا يكتب حديثهم أصلا. هذه مراتب الجرح والتعديل، مراتب الجرح والتعديل، نعيدها سريعا. أول شيء في تلك التعديل، نبدأ بقى من سماع صاحب الأول. أول مرتبة في التعديل اللي بعد فين؟ أوثق الناس، أوثق الناس. ثانية، طيب انا هجي لك الوقت. والله حق نصيك هيرك بعده ثقة، ما جاء مؤكدة، مثل يقول فلان ثقة ثبت، فلان ثقة حجة متقن. الثالثة دون ايه؟ دون تكرار، مثل فلان ثقة، لو كنا حجة من الدرجات الرفيعة. نعم، بعد ذلك ما جاء بالتوثيق ويشعر بخفة الحفظ، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان مقارب الحديث. ثم بعد ذلك أفعل التفضيل فوق أول، ما جاء على وجه يشهر الاثنين، وهي فلان شيخ، فلان روى عنه الناس، ثم بعد ذلك أقل مرتبة وهي قريبة تشعر بالضعف، تشعر بالجاف، وهي صالح الحديث، فلان يكتب حديث. هذه مراتب التوصيف، مراتب التوصيف. قلنا حكم المرتبة، هذه المراتب هل كلها سواء في الحكم أم تختلف؟ تختلف. فأصحاب المراتب الأولى الثلاث هؤلاء أهل الاحتجاج، إذا انفرد هو حجة. والمرتبة الثانية التي تليها فهي مرتبة تحتاج إلى تقوية بغيرها، هي في مرتبة القبول ولكن تحتاج إلى تقوية. والتي تليها هي آخر مرتبة اللي هي قريبة للإشعار بالضعف، تحتاج هذه في مرتبة الاعتبار. ثم بعد ذلك يأتي الجرح، والجرح مراتب ودرجات، أسهلها وأخفها ما أشعر بتليين الحافظ الراوي، تلينه، فنقول فلان لين الحديث، فلان فيه مقال. ثم بعد ذلك ما أشعرت الضعف، مش ما أشعرت الضعف، ما وصف بالضعف، ما وصف به بالضعف، فلان ضعيف، فلان ضعيف، فلان ايه لا يحتاج به، اي اذا انفرد. ثم بعد ذلك ما صرح بعدم ضبطه مطلقا، نقول فلان لا يكتب حديثه، لا يكتب حديثه، فلان لا يحتاج. ثم بعد ذلك في اتهام، هذا تفصيل. اصبحنا الان خرجنا من مراتب، لو نظرتم ودققتم النظر فالمراتب الاولى التي ذكرناها هذا الجرح كله من قبل الضبط، اما من اول الان سياتي الجرح من ناحيه العداله. ولذلك الجرح في الضبط اخف من الجرح في العداله، الجرح في الضبط اخف من الجرح في العداله. فبعد هذه المراتب التي ذكرناها ستأتي مرتبة الجرح في ايه؟ الجرح في ماذا؟ في العدالة. أولها ما اتهم بالكذب، ما اتهم بالكذب، فلان يسرق الحديث، فلان متهم، واضح؟ فهذا مطروح الحديث، لأن بدأنا الآن في الطعن في العدالة. ثم بعد ذلك من وصف بالكذب، فلان كذاب، فلان يضع، فلان وضاع. ثم أسوأهم ما جاء بصيغة المبالغة في الكذب، فلان من أكذب الناس، فلان وضاع، فلان ركن الكذب، واضح؟ فلان ركن الكذب. فهذه مراتب الجرح، مراتب الجرح. أصحاب المرتبة الأولى والثانية اللي فيهم جرح لكنه من قبل الحفظ والعدالة ما زالت سليمة، فهؤلاء يعتبر بحديثه، وما بعد ذلك لا يحتج به مطلقا ولا يستشهد بحديثه، لا تستشهد به ولا يروى اصلا الا على سبيل التبيين، الا على سبيل ايه؟ التبيين. واضح؟ بعد ذلك عندنا الباب الثالث، الرواية وادابها وكيفية الضبط. الفصل الأول في هذا الباب، ولا تكتفوا بهذا؟ طيب، أنا أخذ المبحث الأول وهو المبحث في كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة الضبط. كيفية السماع يعني الآن، كان أهل العلم قديما رحمهم الله في رواية الحديث لهم طرق للتحديث وعقد المجالس للتحديث، وكان للتلاميذ لهم سماع من الشيوخ أو إجازات من الشيوخ، فهذه تسمى كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة الضبط في ذلك. والمراد بالتحمل بيان الطرق التي أخذ بها السنة. أول شيء، هل يشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ؟ هنا في مسألة، احنا عندنا ايه التحمل؟ احنا قلنا ايه التحمل؟ طرق التحمل، طرق التحمل هي كيفية سماع الحديث من الشيخ، يعني وقت سماع الحديث، فكأن المحدث يحمل المستمع من التلاميذ هذا الحديث، واضح؟ تسميها طرق التحمل، طرق ايه؟ التحمل. فهل يشترط عند تحمل التلميذ الحديث من شيخه أن يكون مسلما عاقلا بالغا، أن يكون مسلما بالغا، أم لا يشترط في تحمل الحديث الإسلام والبلوغ؟ يعني إيه الإسلام؟ يعني ممكن شخص كافر نصراني يهودي أو مشرك يسمع الحديث وهو مشرك وهو كافر، هل يصح هذا التحمل؟ أم لابد عندما يسمع الحديث ويسمع الكلام أن يكون مسلما؟ واضح؟ هنا لا يشترط في المتحمل أن يكون مسلما عند التحمل، لا يشترط في المتحمل أن يكون مسلما وقت التحمل، بل تحمل الكافر صحيح أن يتعلم أن يتحمل، لكن يشترط عند الأداء أن يكون مسلما لكي نقبل منه. يعني لو تحمل الحديث هو كافر لا إشكال، لكن إذا جاء يؤدي الحديث وقت ما يؤديه لابد أن يكون مسلما. مثال ذلك، عندنا أبو سفيان، أبو سفيان تحمل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره، سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره أنه لما أخذه هرقل وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يأمركم، قال يأمرنا أن نعبد الله وأن نشرك به شيئا وأن نترك ما يعبد آباؤنا، وأمرنا بالصلاة بصاب الصدقة والعفاف والصدق والصلة. هذا كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يعبد آباؤكم، وأمرهم بالصلاة والصدقة والعفاف والصدق والصلة. دي كلام من؟ أبو سفيان سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. متى؟ هو كافر ولا هو مسلم؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تكلم بهذا الكلام تحمله منه أبو سفيان. وقت تحمل أبو سفيان هذا الكلام كان مسلما أم كافرا؟ كان كافر، كان كافرا، ولذلك لما سأله هرقل تكلم مع هرقل في حال كفر ولا في حال إسلامه؟ في حال كفر. فقال لهرقل يأمرنا بكذا وكذا، هرقل يقبل هو حر، لكن عندنا كمسلمين لو كان أبو سفيان يحدثنا الآن عن النبي في هذا الوقت هو على حال كفره لا نقبل كلامه. ليه؟ انتوا ركزوا بس عشان تفهموا المعنى، لا نقبل كلامه. ليه؟ لأنه ليس بمسلم، واضح؟ لكن متى قبلنا هذا الكلام من أبو سفيان؟ عندما أخبر به وهو مسلم، أخبر ابن عباس وهو مسلم بعدما أسلم بعد عام الفتح، سأله ابن عباس عن هذا وحكى لابن عباس ما حدث بينه وبين من؟ هرقل، وأخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، فقبلنا هذا الحديث منه بعدما أسلم. إذن فهو أداه لنا نحن كمسلمين وهو مسلم، فقبلناه منه وتحمله من الرسول. متى؟ هو كافر. أداه لهرقل متى؟ هو كافر، لكن هذا لا يعنينا، ليس له دخل في قصتنا، لأنه الآن يحدث كافر هو حر، يقبل منه أو لا يقبل، ده مسألة تخص من؟ تخص هرقل. لكن عندنا نحن كأهل الإسلام لو كان أبو سفيان يحكي هذا الكلام في حال كفره ما قبلنا منه هذا الكلام ولم نقبله. لماذا؟ لأنه أداه وقت الكفر فلا يقبل، لكن أداه وهو مسلم. سمعه منه ابن عباس، وابن عباس رواه لنا بعد ذلك، ورواه صاحب الصحيحين البخاري ومسلم. فعندما يؤدي الكافر الكلام لا بد أن يكون مسلما حال الأداء، أما في حال التحمل فلا يشترط الإسلام. الشرط الثاني، هل يشترط أن يكون بالغا، أن يكون وصل البلوغ حينما يتحمل، حينما يتحمل، أم لا يشترط؟ الصحيح أنه لا يشترط، لا يشترط أن يتحمل الحديث وهو بالغ، فيكفي التمييز، يكفي التمييز والإدراك. فإن كان مميزا فرب طفل عنده 7 سنين ويحفظ، يحفظ تماما فيتحمل، لكن عند الأداء لابد أن يؤدي وهو بالغ، مسلم بالغ. مثل ابن عباس سمع حديث من النبي صلى الله عليه وسلم مصلى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم قبل البلوغ، روى لنا حديث ابن عباس قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل لما وقف عن شماله فأداره الرسول عن يمينه وهو غلام صغير، وصب على النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، ووصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف صلى الرسول صلى الله عليه وسلم 13 ركعة صلى الله عليه وسلم، رواها لنا ابن عباس كاملة. متى رواها ابن عباس؟ وهو كبير. ومتى سمعها ورآها؟ يبقى تحملها قبل البلوغ، لأن الرسول مات وابن عباس كان يناهز البلوغ، يعني ما بلغ، يعني يناهز يقارب البلوغ. مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس عمره 14 عاما 13 عاما 15 عاما بالكثير يناهز الاحتلام. واضح الكلام؟ فالأداء يشترط فيه الإسلام والبلوغ، لكن التحمل لا يشترط فيه الإسلام والبلوغ. المهم وقت الأداء، لأن الأداء هو الشهادة، والشهادة لا تقبل إلا من مسلم بالغ، من مسلم إيه؟ بالغ. فهذا معنى تحمل الحديث. هل يشترط، يبقى السؤال الآن، هل يشترط في تحمل الحديث الإسلام والبلوغ أم لا يشترط؟ لا يشترط، بدليل تحمل، تحمل أبو سفيان حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الصحيحين، وكذلك تحمل ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة وهو غلام صغير تحملها من الصحابة، ولما مات الرسول صلى الله عليه وسلم تحمل، لكن أدى وهو بالغ، أدى لنا هذه الأحاديث وهو بالغ رضي الله عنه وأرضاه. محمود ابن الربيع مثلا، محمود ابن الربيع في كلام مكتوب كده وقوله غير معتمد، لأن المسلمين قبلوا رواية صغار الصحابة كالحسن وابن عباس. كالحسن، من الحسن؟ أيوة أحسن، الحسن ابن علي بن أبي طالب. فتظن الحسن الحسن البصري؟ لا، إنما حسن ابن علي بن أبي طالب. فتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صغير، الرسول علمه صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت، دعاء القنوت في الليل، ها؟ علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم من؟ الحسن ابن علي. فتحمله من الرسول وهو غلام وأداه بعد البلوغ. متى يستحب الابتداء بسماع الحديث؟ هذه مسألة، يعني مسألة لا يشترط فيها سن. تحب تسمع عندك 30 سنة كأهل الشام يقولون، أو 20 سنة أو 10 سنين، لا، كل ذلك لا يستحب. إنما يستحب سماع الحديث في أي سن يتحمل فيه السامع الحديث، يعني 10 سنين يسمع، 9 سنين يسمع، 7 سنين يسمع، المهم إن هو يكون ضابط عند التحمل. هل هناك سن معين للصغير ليكون صحيح السماع؟ أهل العلم على أنه إذا ثبت للصغير، ثبت له فهم وإدراك فإنه يصح له السماع. يصح له إيه؟ السماع. يبقى صحة السماع من الصغير إيه؟ التمييز والفهم. تكلمه يجاوبك، تسأله يرد، تلقي عليه فيسمع، ثم ذلك تسأله فيجاوبك بما سمع. فهذا معنى الإدراك وإيه؟ والفهم. وكم من غلام صغير يعي ويفهم أكثر من رجل كبير. فالمسألة تعود إلى الإدراك وإلى الفهم، ليس لها سن معين. فمن سمع في حال فهم وإدراك فهو صحيح السماع، فهو صحيح إيه؟ السماع. ده المبحث الأول، وكيفية السماع والتحمل وصفة إيه؟ الضغط. واضح الكلام؟ بعد ذلك هنقف عند المبحث طرق التحمل وصيغ الأداء، لأن طرق التحمل دي مهمة جدا في كيفية كان سماع التلاميذ من الشيوخ، بأي طريقة أخذوا الحديث، وهل كل طرق أخذ الحديث عن الشيخ مرتبة واحدة أم بعضها أرفع من بعض وبعضها فوق بعض. وسيأتي صورة هذا الكلام بأنواعه إن شاء الله تبارك وتعالى غدا بإذن الله تبارك وتعالى. الكل ذاكر الماضي. السؤال، أسئلة الوالد. أين تبحث عن راوي روى حديثا في سنن ابن ماجة؟ في أي الكتب تبحث عن راوي روى في سنن ابن ماجة؟ واضح؟ أين نبحث عنه؟ اذكر أنواع كتب الجرح والتعديل، أنواعها، لا أريد منك أسماء، إنما تقول إيه في كتب تتكلم عن كذا، في كتب تتكلم عن كذا، في كتب. ومثل لكل صنف بكتاب. واضح؟ هل يشترط الإسلام والبلوغ عند أداء الحديث؟ هل يشترط الإسلام والبلوغ عند أداء الحديث؟ السلام عليكم. نعم. مزعجة. أخذ صندلة. احنا جربنا مرة. بعد كده مش هنجيب. واحد يجيب لنا كوب مية عشان نبدأ الدرس الثاني. نعوز بقى في العقيدة. الكلام في العقيدة هيبدأ في كلام مهم شوية، نحتاج ان احنا نركز شوية. نتكلم في القدر. نتكلم في القدر. الكلام في القدر يحتاج الى انتباه شوية. الكلام في القدر. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نكمل في المعتقد الصحيح، معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم من التابعين ومن تبع التابعين بإحسان إلى يومنا هذا. هذا المعتقد في الإيمان بالقدر، المعتقد الصحيح في الإيمان بالقدر. فالإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الست التي لا يصح إيمان عبد ولا يقبل منه عمل إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره، ومن لم يؤمن به فلا حظ له في الإسلام، من لم يؤمن بقدر الله فلا حظ له في الإسلام ولا نصيب. ولذا لما ظهرت هذه البدعة في عهد الصحابة، بدعة نفي القدر، بدعة نفي القدر، أنهم قالوا هؤلاء القدرية الذين ظهروا بالبصرة، وقالوا أنه لا قدر، وأن الله عز وجل سبحانه لم يقدر على أحد من العباد شيء، بل خلقهم وتركهم يفعلوا ما يشاءون، وليس منه سبحانه جل وعلا تصريف لهذه الأمور التي تحدث منهم، بل يفعل الشيء فيكتب عليه. وهذا من أقبح الكلام، ومبناه عندهم، منشأ الضلال عندهم، أنهم بنوا ذلك على نفي الظلم. نفي إيه؟ الظلم عن الله سبحانه جل وعلا. قالوا هذا قولهم الضلال، بأنه لو أن الله عز وجل سبحانه قدر على العاصي المعصية فعصى الله وعذبه يوم القيامة على هذه المعصية فقد ظلمه، فقد ظلمه، والله عز وجل سبحانه لا يظلم مثقال ذرة. إذن لا قدر، إذن إيه؟ لا قدر. وهذا الكلام كلام بالعقل ينافي النصوص، ينافي القرآن، ينافي السنة، فوقعوا فيما هو أشر مما فروا منه. فوقعوا في ماذا؟ وقعوا في التكذيب بكتاب الله، لأنه معنى الكلام أن الله ما كتب على الناس شيئا، يبقى كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، وأن الله عز وجل كتب مقادير قلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كلام لا حقيقة له. ثم بعد ذلك ينفع عن الله العلم، وأن الله ليس بكل شيء عليم، وأن الله لا يعلم شيء حتى نفع. يعني الآن هذا قوله معناه أن بكرة ربنا مش عارف، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة، لا يعلم ايه اللي بكره يحصل منك ومني ومن غيرك. فنفوا العلم عن الله سبحانه جل وعلا، فوقعوا في الكفر البواح. والقدريه كما جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم مجوس الامه، هم مجوس الامه. ليه مجوس الامه؟ لان من قبح كلامهم وقعوا في هذا الشر. مجوس، المجوس ايه اصل المعتقد؟ المجوس من هم؟ المجوس الذين يعبدون النار، الذين يعبدون النار هؤلاء عندهم أن في هذا الكون إلهين، إله للنور وإله للظلمة، وإله النور هو الذي يعطي الخير وإله الظلمة يعطي الشر. يبقى عندهم في الكون كم إيه؟ إلهين، إله للخير وإله للشر، إله للظلمة وإله للنور. ده من المجوس. فالقدرية مجوس الأمة. لماذا؟ لأن القدرية جعلوا في الكون آلهة في عادة المخلوقين. ليه؟ لأن قالوا أن الله خلقك وأنت تخلق فعلك، لأنهم قالوا أن الله لم يخلق فيك الفعل، أنت الذي خلقت الفعل لنفسك. فكل أثبته مع الله من يخلق بخلاف الله عز وجل فجعلوا كل مخلوق خالق لفعله، كل مخلوق خالق لفعله، فأصبحت الآلهة لا حصر لها. واضح الكلام؟ فلذلك كان القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية إيه؟ مجوس هذه الأمة. نعم، مجوس الأمة لأن المعتقد المجوس ماذا؟ إثبات إلهين، إله الشر اللي هو الظلمة وإله الخير اللي هو النور. واضح؟ القدرية أثبات اللي في الكون، آلهة بعدد المخلوقين، لأن أنت تخلق فعله وهذا يخلق فعله والكافر يخلق فعله وهذا، فكل مخلوق يخلق فعله، فأصبح بعدد المخلوقين إيه؟ آلهة تخلق مع الله سبحانه جل وعلا. ولم يؤمنوا بقول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. من الذي خلقنا وخلق عملنا؟ هو الله سبحانه جل وعلا. والإيمان بالقدر خيره وشره ما معناه؟ هو التصديق الجازم بأن الله قدر مقادير الخلائق، وهذا تأخذ بجوارها سهم وتكتب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ب50,000 سنة، وأن الله قدر مقادير الخلائق. ونؤمن إيمانا جازما أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. القدرية لا يقولون هذا، لا يقولون أن ما شاء الله كان، لا، أنت تشاء شيء والله يشاء شيء، مشيئتك تغلب مشيئة الله، لأن ربنا ما كتبش من الله سبحانه جل وعلا ليس له قدرة عليك فيما تفعل، يعني اللي عاوز يسرق يسرق، اللي عاوز يعمل كذا، وكل ذلك بغير قدرة الله ولا مشيئة الله. هذا معنى كلام القدرية. لكن أهل الإيمان يقولون وما تشاءون إلا إلا إن شاء الله. فهذه المشيئة مني لنقل الكوب إلى هذا الموضع لم يكن إلا بمشيئة الله، هذا إيماننا. هم يقولون لا. ولذلك رجل أعرابي جاء للقاضي عبد الجبار، وده راجل كبير أوي من القدرين، فجاء له فقال له سرقت ناقتي، ادعو الله أن يردها عليه. رجل أعرابي الناقة بتاعته اتسرقت، فجاء للقاضي عبد الجبار يقول ادعو الله، ادعو ربنا يرد علي ناقتي. فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم إنك لم تشأ أن تسرق ناقة هذا الرجل فسرقت، اللهم ردها علي. فالرجل ضرب كف الكف وقال ضاعت ناقتي إلى الأبد. إذا كان الله عز وجل لم يشأ أن ناقتي تسرق والراجل والحرام شأ أن يسرق، فما يدريني إذا شاء الله أن يرد إلي الناقة والرجل اللي لم يشأ أن يرجعها هترجع لي إزاي؟ يبقى مشيئة الرجل الحرامي السارق غلبت مشيئة الله. هذا معنى كلام مين؟ القدري. والرجل الأعرابي فهمه كده، يعني وهذا إمام كبير من أئمة القدرية، يقول اللهم إنك لم تشأ أن تسرق ناقة فسرقت، يعني مشيئة الحرامي غلبت مشيئة الله. فقال إن كان هو لم يشأ أنها تسرق وسرقت فما يدرين إذا شاء أن ترجع أن ترى أن مشيئة الرجل ترجع هيغلب مشيئة الرجل الحرامي. بل لكن أهل السنة والجماعة يؤمنون أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا الإيمان بالقدر. لماذا؟ أن الله عز وجل قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون سبحانه جل وعلا. ولذلك قال الإمام أحمد بالضبط برضو الكلمتين ذولك كلمة موجزة لهذا المعنى، القدر قدرة الله، والقدرية بيقولوا إيه؟ لا قدرة لله، واضح الكلام؟ إنما نؤمن بأن الله على كل شيء قدير، لو شاء أن ترجع الناقة والحرامي مسكها الاثنين هيرجعوا مع بعض لو شاء الله، غصبا عن رغما عن أنف هذا اللص. هذا إيماننا أن ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن سبحانه جل وعلا. عندنا حوادث كثيرة، أن مشيئة الله غالبة والله غالب على أمره. وعندنا قصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل الذي اخترط عليه بالسيف، حرامي رجل كافر مشرك يريد قتل النبي والرسول نايم والسيف معلق على الشجرة، وأخذ السيف في يده وصلت السيف للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول من يمنعك مني، ده رجل قدري زيه أنا أقدر أعمل اللي أنا عايز. الرسول ماذا قال؟ ها؟ الله إيه اللي حصل لده؟ ما تحرك المكان والسيف سقط يده. إن شاء الله وقدرة الله سبحانه جل وعلا ألا يفعل شيء في الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والمرأة التي وضعت السم للرسول صلى الله عليه وسلم، لما وضعت السم في الشاة الرسول أكل منها، أخذ منها وأعد وطعم وصار في بدنه السم، مات بالسم، لأن الله لم يشأ أن يموت بالسم صلى الله عليه وسلم في هذا الحين، وظل حيا إلى أن أتم دعوة الله عز وجل ورسالة الله عز وجل، ومات على فراشه عندما شاء الله عز وجل وخيره بين البقاء في الدنيا والرفع على الرفيق الأعلى، فقال اللهم للرفيق الأعلى. لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه جل وعلا. يبقى القدر قدرته، إن الله على كل شيء قدير سبحانه جل وعلا. ولذلك قال سبحانه جل وعلا إن كل شيء خلقناه، كل شيء كل من صيغ العموم، وشيء نكرة كل شيء، يبقى كل شيء خلقناه بقدر. ما من شيء في الكون إلا وقد خلقه الله عز وجل بقدر المقدر، لا يزاد عليه ولا ينقص. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا، قدرا إيه؟ قدرا مقدورا مقدرا عند الله سبحانه جل وعلا. لهذا القدر لكي تفهم أصل القدر، أن القدر أربعة مرات له كم مرتبة؟ أربعة. لكي يتم لك إيمان بالقدر لابد أن تؤمن بهذه المراتب الأربع وتدركها. المرتبة الأولى مرتبة العلم، مرتبة إيه؟ العلم، وهي أن الله عز وجل بكل شيء عليم، فنؤمن إيمانا جازما أن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما، والله عليم خبير سبحانه جل وعلا، علام الغيوب سبحانه جل وعلا، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة سبحانه جل وعلا، يعلم ما هو أمامه سبحانه جل وعلا وما خلق وما سيخلقه سبحانه جل وعلا وما يكون في الغيب، فهذا معنى عالم الغيب والشهادة. فأن أول مرتبة من مراتب القدر أن الله عز وجل سبحانه جل وعلا علم خلقه جميعا في علمه الأزلي سبحانه جل وعلا، وعلم ما يعملون، وعلم أصحاب الجنة وأصحاب النار سبحانه قبل أن يخلقهم سبحانه جل وعلا. هذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بإيه؟ بالقدر. نضرب مثال، لو فرضنا فرضا ولله المثل الأعلى، نضرب مثل مثلا والمثل لله المثل الأعلى، شخص يريد أن يبني مصنع، يبني مصنع، أول حاجة عنده لكي يتم بناء هذا المصنع ماذا؟ إن يكون عنده علم وتخطيط لهذا المصنع، المصنع ده هينتج إيه؟ والمكان والماكينات اللي هتشتغل فيه إيه؟ وإيه اللي هيصنع إيه؟ وإيه كذا وإيه كذا وإيه كذا وإيه كذا وإيه كذا، صح؟ ويخطط ويكتب كل شيء. يبقى لو أنا ما عندي علم، مثلا اللي عاوز يعمل مصنع بالنسيج، لو انا ما عنديش علم بالنسيج وما عنديش حاجة ولا اعرف يعني ايه ان في حاجة اسمها نسيج، واضح؟ ولا شيء من هذا، ممكن اخطط لمصنع نسيج ولا لا اعلم يعني ايه مصنع نسيج ولا فين نسيج، ولا بكون عالم علم تمام يعني ايه مصنع نسيج وبيعمل ايه وإيه اللي بيحصل فيه وإيه اللي كذا وكذا. ها؟ يبقى قبل أن أخطط وأنفذ لشيء لابد أن أكون أنا عارفه أولا. درك العظيم اتقبض عليه صراحة، اتقبض على ما عرفش مين، كلنا ما عرفش ايه. هؤلاء يقعون في قول المولى جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولا يشعرون. بالمكرفون، يعني إشاعة الفاحشة بالمكرفون. المرة اللي عملت إيه وراحت ما عرفش فين، والراجل اللي عمل إيه ما عرفش فين. طيب نعود، يبقى أول مرتبة من مراتب القدر هو إيه؟ العلم. يبقى الآن إذا كان يستحي لرجل أن ينشئ شيئا لا يعلم عنه شيء، فكيف بالله سبحانه جل وعلا وقد أنشأ هذا الكون وخلق هذه المخلوقات؟ يبقى لابد من علم سابق ولا ليس هناك علم سابق؟ هناك علم سابق، وإلا الكون يحدث له تخبط، يحدث فيه أشياء. يعني مثلا انفجار قنبلة في قنبلة هيروشيما دي، قنبلة الذرية هذه، لو كان الله عز وجل سبحانه هو لا يعلم ان هما يعمل، يبقى اللي يفجر قنبله نوويه يفجر، واللي يعمل كذا، واللي قنبله تنزل على بيت الله الحرام تنزل، واللي تنزل لا، ده كل شيء بقدر. تنزل القنبله دي في هيروشيما يحدث فيها كذا وكذا وكذا وكذا، والتدارك له كذا، ويدفع الله عز وجل عن اماكنه المقدسه ومواطن عبادته سبحانه جل وعلا. ليه ما يحصلش عندنا احنا في بيت الله الحرام؟ ما يحصلش، لان الله عز وجل سبحانه. فلو كان الامر لعبث الناس ولفعل الناس لا يدوم اصلا على الحياه، فان الله عز وجل يقف في ايدي الناس بعضهم عن بعض، لانه عليم ايه اللي يحصل من هنا ويقف في هذا سبحانه جل وعلا. فاول مرتبه من مراتب القدر، اول مرتبه من مراتب القدر هي العلم، وهذا شيء معلوم. لذلك اللي عاوز يبني بيت اول شيء بيسال: انت عاوز بيت بشكل ايه؟ يقول انا عاوز بيت كذا وشكله كذا وفي كذا اوضه وفي ما اعرفش ايه، صح؟ يبقى ده العلم. بعد ذلك المهندسين يبداوا يخططوا وينفذوا في هذا. فاول مرتبه من مراتب القدر هي العلم، مرتبه العلم. والدليل على هذا كثير من كتاب الله سبحانه جل وعلا: فنؤمن بان الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحق نسيان بعد علم. هذا إيمان، أن علم الله كامل لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. يبقى علم الله إيه؟ كامل، ليس كعلم المخلوق. المعلوق علمه ناقص، لماذا؟ سبقه الجهل والحق النسيان. لكن علم الله لم يسبقه جهل ولا يلحقه النسيان، فعلم الله كامل سبحانه جل وعلا. اكتب، لانه ما ذكر ادله على العلم، اكتب ايات فيها علم الله سبحانه جل وعلا، مثل قوله تعالى: عالم الغيب والشهاده، مثل قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل الأنثى وما تغيض الأرحام، ومثل قوله تعالى: والله بكل شيء عليم. كل هذه آيات تدل على علم الله سبحانه جل وعلا. وسع كرسيه السماوات والأرض الآيات الكريمة على تأويل أن الكرسي العلم، لكن التأويل الصحيح: وسع كرسيه الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين. الثانية، المرتبة الثانية من مراتب القدر، مرتبة الكتابة. يبقى علم وكتب، فبعد العلم كتابة، كتب ما كل ما هو كائن سبحانه جل وعلا. فنؤمن بأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق في كتاب عند الله عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى، كما قال موسى عليه السلام لفرعون، قال فرعون لموسى فما رب العالمين، أو قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، علمها عند ربي في كتاب أي كتاب له نفس. وقال الله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال الله عز وجل سبحانه وإنه لقرآن مجيد في كتاب محفوظ، كتاب إيه؟ محفوظ، كتاب محفوظ اللوح المحفوظ. وقال سبحانه جل وعلا والطور وكتاب مسطور في رق منشور اللوح المحفوظ. وقال سبحانه وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ يمحو الله ما يشاء ويثبت. هذه مسألة خلوها كده في نهاية الكلام، واحد يسألنا عنها لو نسيت أنا أكلمت عنها، مسألة المحو والإثبات، المحو لأنها من مسائل القدر، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم إيه الكتاب. يبقى مسألة المحو والإثبات نجعلها بعد. يبقى عندنا الآن الكتابة، فنؤمن أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق. ولذلك في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم حديث سعد ابن أبي وقاص عندما أوصى ابنه عند موته القدر، يعني في سؤال عن قدر الله، قال وإن أعلم أنه لن يتم لك إيمان حتى تؤمن بقدر الله سبحانه جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل أول ما خلق خلق القلم وقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال الله له اكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. فقرأ القلم بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. ونحن قلنا أن الله عز وجل علم ما كان وما يكون، علم ما كان وما يكون وكيف يكون، في سقط عندكم في الجملة كده، جملة كده مش فيها سقط، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، اضبطها اللي فيها سقط كده. والدليل على هذا أنه ما لم يكن لو كان يعلم الله كيف يكون، دليله قول الله عز وجل سبحانه قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يبقى ده شيء لم يكن، لكن لو كان يعلم الله عز وجل كيف يكون سبحانه جل وعلا. قال سبحانه ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهذا يبين لنا أن الشيء الذي لم يكن في الكون لو شاء يعلم الله عز وجل، لو كان هذا الشيء الذي لم يكن يعلم كيف سيكون سبحانه جل وعلا. فالكتابة كما قلنا كتابة في اللوح المحفوظ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يبقى نكتب حديثين مع الايتين اللتين ذكرهما، ذكرنا حديث سعد بن ابي وقاص، حديث عامر بن سعد عن ابيه في ان الله اول ما خلق الله خلق القلم، وحديث ابن عباس اللي كلكم حافظينه احفظ الله احفظ الله تجد جاهك، اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت، واعلم ان الامة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت، ده في كتابه ولا مش كتابه؟ رفعت الاقلام وجفت الصحف بالكتابه، وجفت الصحف. واضح الكتابه. والكتابه انواع الكتابه، عندنا الكتابه انواع، عندنا الكتابه في اللوح المحفوظ. الكتابه فين؟ في اللوح المحفوظ، كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ. وكتابه في صحف الملائكه، عندما تتنزل بامر الله سبحانه جل وعلا لقضاء الله سبحانه جل وعلا. وكتابه لما لحالك وانت في بطن امك، فياتي الملك فيكتب شقي او سعيد. واضح؟ يكتب رزقك واجلك وعملك وشقي ام سعيد، هذه كتابه في بطن الام. وكتابه يوميه لكل ما تفعل، الملائكه الكرام ما يلفظهم من قول الا لديه رقيب عتيد، يسجلون ذلك عليه. يبقى دي في كتابه الازليه في اللوح المحفوظ، كتبها الله عز وجل سبحانه عندما خلق القلم. في كتابه صحف تنزل بها الملائكه لمقادير الخلائق، وعندنا كتابه وانت جنين في بطن امك، وعندنا كتابه يوميه في كل حركه وكل لفظ يحدث منك ما يلفظ من شيء الا لديه. وقال سبحانه: وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون في كل ما كل لحظه. يبقى ديت ايه؟ انواع ايه؟ انواع الكتابه، انواع الكتاب. وقال تعالى سبحانه لما سال فرعون موسى قال: فما بال القرون الاولى؟ قال: علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: وكل شيء احصيناه في امام مبين. الامام المبين هو اللوح المحفوظ. الامام المبين هو اللوح المحفوظ. ثم يدخل في ذلك عندنا شيء في انواع الكتابه، التقدير، انواع التقديرات. انواع ايه؟ التقديرات. عندنا تقدير ازلي وتقدير ميثاقي وتقدير عمري وتقدير سنوي وتقدير يومي. كم نوع الآن؟ أول نوع من أنواع التقدير هو التقدير الأزلي. إيه التقدير الأزلي؟ هذا التقدير الأزلي هو ما قدره الله سبحانه جل وعلا على جميع خلقه قبل أن يخلقهم في الأزل، باسم التقدير إيه؟ الأزلي. واضح؟ هذا لا يبدل ولا يغير، وهو المكتوب في اللوح المحفوظ. وهو المكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ. دليله حديث ابن عمرو إن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة بتقدير إيه؟ أزلي. وجعل الله عز وجل في هذا التقدير الأزلي أهل الجنة وأهل النار معلومين بأسمائهم وأسماء آبائهم. عندنا التقدير الميثاقي. التقدير الميثاقي ايه التقدير الميثاقي؟ وهو وقت ما اخذ الله عز وجل الميثاق على ذرية ادم عندما خلق، رحمك الله، عندما خلق الله ادم ونفخ فيه من روحه من روحه وعطس ادم وكلمه الله عز وجل، مسح الله ظهر آدم فاستخرج من ظهره كل نسم بنيه. مسح الله ايه؟ ظهر آدم فاستخرج منه نسم بنيه أمثال الذر. أمثال ايه؟ الذر، جميع ذرية آدم من ظهر آدم. ثم استنطقهم الله عز وجل وكلمهم وقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أنت تذكر؟ حد يذكر مننا؟ لا نذكر، لكن أخبرنا الله بذلك. كلنا جميعا، كل ذرية بني آدم، واستنطقنا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا الاسم التقدير الميثاقي حينما أخذ الله الميثاق على ذرية آدم بعدما خلق الله إيه؟ آدم. واضح؟ مسح ظهر آدم فاستخرج منها استخرج أمثال الذر وقبض قبضة من صفحة آدم اليمنى وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وقبض قبضة من الجهة اليسرى من آدم وقال هؤلاء للنار ولا أبالي، فلا يبدل فيها ولا يغير. التقدير لهون الميثاق، يبقى عندنا تقدير أزلي تقدير ميثاق. واضح؟ بعد التقدير الميثاقي ما هو؟ التقدير العمري. التقدير العمري هذا في أيدي الملائكة، يبقى التقدير العمري في أيدي من؟ الملائكة. عندما يأتي الملك للجنين في بطن أمه وهو نطفة ويقول يا رب نطفة نطفة، علقة علقة، مضغة مضغة، ثم بعد ذلك ينفق فيه الروح، فإذا نفق فيه الروح يؤمر الملك عليكم السلام. هو كان يصلي معنا طلع فوق ولا مش اطلع يا عمار شوف فوق يا عمار. واضح؟ فبعدما يأتي الملك وينفخ الروح في هذا الجنين يؤمر الملك بكتب أربع كلمات، يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد. واضح؟ دي بأيدي من؟ الملك، يكتبه بالملك الصحيفة اللي بيد الملك. هذا اسمه التقدير. تقدير أي تقدير؟ أنواع التقدير العمري، هذا التقدير العمري. نعم أي نعم. يقول إيه يعني؟ عيد السؤال. الله عز وجل قدر ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وعلم أهل الشقاوة وعلم أهل السعادة، فمن كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السعداء وأن يثبتنا على طريق أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء نعوذ بالله منهم فييسره الله لعمل أهل الشقاء ويموت على عمل أهل الشقاء. ده تقدير كان تقدير العمري. ده تقدير أزلي. قلنا أن التقدير الميثاقي تقدير الميثاقي منطبق تماما مع التقدير الأزلي لا خلاف فيه، مثل ما قدر الله أزلا هو نفس التقدير في الميثاق. التقدير العمري بأيدي الملائكة هذا الذي سيحدث فيه ما قلت لكم المحو والإخبار، هنتكلم عنها الوقت. واضح؟ تقدير العمر بأيدي من؟ الله عز وجل يقول لك اكتب كذا وكذا، ثم بعد ذلك إذا عرفنا التقدير العمري متى؟ خد صبر العمود ها؟ وهو في بطن الجنين في بطن أمه. جزاك الله خير إسماعيل، الله يبارك فيك ويحفظك. واضح؟ الثاني الذي يلي ذلك التقدير الحولي السنوي، التقدير لهون الحولي. التقدير الحولي أي كل سنة كل سنة الله عز وجل سبحانه ينزل من التقدير ما يشاء للملائكة بيد الملائكة، وهذا في ليلة القدر. هذا في إيه؟ في ليلة القدر، كما أخبرنا ربنا سبحانه جل وعلا بأنه قال فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. وكما قال الله عز وجل سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه في ليلة القدر يعني القرآن. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، هو ده المراد من كل إيه؟ أمر. مثل قوله: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. واضح؟ يبقى ده اسم التقدير الحولي بأيدي من؟ صحف أيدي الملائكة تنزل بها. واضح؟ لأرزاق العباد وأحوال العباد. فينزل فيها ما يشاء الله عز وجل من رزق وسعة رزق أو ضيق أو جد أو رخاء إلى آخره. في فين؟ في ليلة القدر. آخر شيء التقدير اليومي. التقدير اليومي. التقدير اليومي كل يوم في تقدير مختلف. لأن الله عز وجل سبحانه كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن سبحانه جل وعلا. فهذا التقدير اليوم. واضح؟ فهذا التقدير اليوم. يبقى عرفنا الآن، عرفنا الآن أنواع التقدير كم؟ خمسة. عاوزين بقى نربط بينهم ونفهم. قلنا التقدير، التقدير الأزلي هو ما يقال الله عز وجل فيه ما يبدل القول لديه. ما يبدل ايه؟ واضح ايه؟ دي عند الله. ما يبدل قوله لديه، ما فيه كان لنا. واضح؟ والتكفير المساقي كذلك مأخوذ من تقدير الأجل. التقدير العمري ده بأيدي الملك. الملك في ايده صحيفة مكتوب فيها ان فلان ابن فلان رزقه هيكسب في كل سنة 100 جنيه، 1000 جنيه، 1000000 جنيه. واضح؟ عمره 60 سنة، 50 سنة، الملك كفل زي ما ربنا أوحى ليه 50 60 70. في هذا التقدير ممكن يحدث فيه تبديل، ممكن يحدث فيه ايه؟ تبديل. ممكن يحدث فيه تغيير. ازاي؟ يعني لو انسان مثلا الله عز وجل سبحانه قال للملك لما نفخ الروح: يا رب عمره؟ قال 50. ان وصل الرحم 70. ان وصل الرحم ايه؟ 70. الرجل ده النقطة ديت لما اتولدت وبقت راجل وماشي، روح زور عمتك منش رايح، روح لخالتك منش رايح، يا عم زور قرايبك من الصغير، يا عم دول لهم شيء. يبقى في نهايته كام ده؟ هيبقى كام؟ 50. ليه ما عملش الشهر؟ يبقى 50 سنة. ال50 سنة ديت المكتوبة عند الله عز وجل في التقدير لهون الأزل. 50 50. وضحت؟ جانا الراجل ده، انت راح فين؟ انا راح زور عمتي. راح فين؟ راح زور خالتي. ترى جانب اهلي اخواتي بنزورهم بفصل رحمي. يبقى الملك هيقوم شاطر على 50. الرجل ده يبقى كام؟ 70 سنة. 70 سنة تخالف التقدير الازلي؟ لا، هي اللي تقدير الازلي، لان ربنا عالم ان ده هيكون راجل صالح واصل للرحم. واضح؟ وكذلك الرزق ده بيرزق كام؟ مكتوب مثلا هيرزق 100,000 جنيه. الرجل ده وصل 90 دلوقتي، الصلاة 10,000 بس، يبقى الملك كتب 100,000 جنيه أو 1,000,000 إذا وصل رحمه وإذا كان صالح، أو إن دعا الله بكذا، إن ألف يوم كذا، فدعا الله عز وجل ووصل للرحم، يبقى مكتبه كام؟ يبقى رزقه يبقى 1,000,000. والمية؟ وإيه اللي في اللوح المحفوظ؟ 1,000,000. يبقى المحو حصل فين؟ التقدير العمري اللي بايد الملائكة، والتقدير الحولي الملائكة نزل برزق العباد في ليلة القدر، فلان هيكسب السنة دي 100,000 جنيه، وإن وصل الرحم يبقى 200,000، وصل الرحم يبقى 200,000، ما وصلش الرحم 100,000. واضح؟ يبقى يبدل في المستقبل هون العمري والحولي واليومي، كل يوم هو شيء. ممكن النهارده ما بوصلش رحم، قام تايب ومستغفر، سمع درس او سمع كلمه او كذا، تاب واستغفر النهارده، ثاني يوم وصل، يتغير شأنه من حال الى حال، كل يوم هو في شأن. يبقى التقدير اليومي وتقدير العمر وتقدير الحولي يحدث فيه المحو او الاثبات. المحو ايه؟ والاثبات. وهذا معنى قول المولى جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده يبقى ام الكتاب لا يبدل فيه القول، لكن التقدير الحولي والتقدير العمري والتقدير اليومي يحدث فيه المحو والاثبات. وجاء عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول: اللهم ان كنت كتبتني في اهل الشقاء فامحوها فامحوها واكتبني في اهل السعاده. واكتبني في اهل ايه؟ السعاده. يبقى هذا يبقى فيه محو ايه؟ واثبات. لكن المحو والاثبات يتبدل في اللوح المحفوظ؟ لا، ما يبدل القول لدي. واضح الكلام لكم؟ نصحين؟ نعم. عاوز تفصيل عن هذا؟ قال لما تكلموا في القدر، اولا بالنسبه لهذه التفصيلات، هذه التفصيلات حدثت عندما تكلم الناس في القدر، عايزين نتكلم في القدر ونجيب الادله اللي في القدر، فبدانا نقسم ونحط الادله ونرتب على وفق ما امامنا من ادله. كل هذا الكلام مبني على ادله ولا كلام من راس؟ كله بادله، كل شيء له دليل. زي اي فرع من من فروع الفقه، كان الفقه بينزل مرتب على النبي؟ لا، الفقهاء بعد ذلك رتبوا وجعلوها ابواب واقسام واركان، هكذا. حتى الكلام في المعتقد كان الاول ينزل على الصحابه جمله، يؤمنوا بهذا جمله خلاص، ما يبدل القول لديه معلوم، فعند ام الكتاب معلوم، كان الله ما يشاء يثبت ما بيد ايه؟ الملائكه. هذا لنا نحن حتى نحس على التغيير والعمل، ان احنا متقلبين. الله عز وجل خلقنا اطهارا، انسان يكون عاصي جدا وفجاه ينقلب الى الصلاح جدا، وكل ذلك مكتوب لعلم الله بحال هذا العبد. ان شخص يسمع يرسل اليه رسول فيستجيب، عمر بن الخطاب كان على الكفر والعداء، سمع فلان قلبه فانقلب الى حال اخر. وهذا لقدرة الله سبحانه وجل وعلا، ما يخلق الناس على نمط واحد، لو شاء لجعلهم كلهم أتقياء، ولو شاء لجعلهم كلهم كفرة، ولو شاء لجعل من خلق كافر من أول يوم يموت كافر، واللي خلق مسلم يموت مسلم، لكن سبحانه حتى لا نعلم الغيب، وأنه يكون هو المتفرد بالغيب، خلق الناس على جميع الأحوال وجميع الأنحاء، لإثبات قدرته البالغة سبحانه. فلا يدري احد هل والا نقول اللي تقول الكافر هيموت، ممكن تقول الكافر ويبقى من اعبد الناس واصلح الناس، ويتولد مسلم ويموت كافر زنطيق مرتب، يكون عاصي جدا وينقلب الى الصلاح جدا، يكون صالح وينقلب، فيكون العبيد كلهم في حاجه الى الله يدعونه ليثبت قلوبهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. واضح؟ سبحانه جل وعلا، وهذا لكمال علمه وقدرته، وهذا كل سر القدر، علم الله وقدرة الله. احنا قلنا ليلة القدر، يبنى ليلة القدر ينزل الامر فيها لو الى ليلة القدر الاخرى سنة، من ليلة القدر لليلة القدر، من ليلة القدر لليلة القدر. نعم. أنواع الكتابة على أنواع التقدير. أي نعم، نعم. عاد ما احنا ذكرناه. واضح؟ الآن عرفنا أنواع التقدير، لكن في نهاية كل مسألة إلى ربك المنتهى، الذي كما قلت لك أن ما يحدث منك هو الذي يوافق ما في اللوح المحفوظ. إن وصلت الرحم مكسبت كتير جدا وربنا وسع عليك في الرزق وزاد لك في العمر، لأن أنت تقدير العمر ممكن يختلف بسورة الأرحام وكذا، واضح؟ فإن زدت فهذا ما قدره لك الله لك، ويبقى عمرك كما كتب الله في اللوح المحفوظ لا يزاد فيه، واضح الكلام؟ يبقى الزيادة والنقصان لن تخالف ماذا؟ ما في اللوح المحفوظ. نعم. في ايه؟ احنا ضربنا مثل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه. البعد عن الظلم فعل الصالحات كل اعمال البر، لكن اعلاها المنصوص عليها صلة الارحام تطيل العمر وتزيد في الرزق. لكن اسباب زيادة الرزق كثير، التوكل على الله، الاحسان الى الخلق، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، وخير الرازقين، اشياء كثيرة، لكن اللي جاءت بخصوص زيادة العمر وزيادة الرزق صلة الرحم. نعود الى الان، تكلمنا عن المرتبة الثانية من مراتب القدر وهي الكتابة، وهي ايه؟ اول شيء مراتب القدر